شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام، سيبزغ منه الضياء المبين. سيبزغ منه الضياء المبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم مع لقائي ولقائكم المختصر رحلة التدبر. سأتدبر معكم مستعيناً بالله سبحانه وتعالى، مستهدياً به في أول سورة الكوثر، في قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. الوقفة الأولى: إنا أعطيناك. إنه ضمير الجمع. من هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وهذا أسلوب يستخدمه القرآن ويستخدمه العرب، ويقصدون به التعظيم. وقد استدل به النصارى على اعتقادهم وقالوا: إن تدل على اعتقادنا بأن الله سبحانه وتعالى ثالث ثلاثة. فنقول لهم: ماذا تقولون عن قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد؟ وماذا تقولون عن قول الله عز وجل: وما من إله إلا إله واحد؟ وماذا تقولون عن قول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ إنا أعطيناك الكوثر، هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعطاه الكوثر من جملة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. والكوثر هو نهر في الجنة، وأهل العلم يفرقون ما بين الكوثر وما بين الحوض، بأن الكوثر في الجنة، وأما الحوض ففي أرض المحشر حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فيسقى من آمن به صلى الله عليه وسلم. الوقفة الثالثة والمهمة والتي أريدها في هذا اللقاء المختصر: إن أعطيناك الكوثر. يقول ابن عباس: إن الكوثر هو نهر في الجنة، وفي قول آخر: هو الخير الكثير ومنه هذا النهر في الكوثر. كلمة الكوثر يا أيها الإخوان، بلطافة اللغة العربية وبلاغتها، على وزن فوعل، وكلمة فوعل تدل على كثرة الخير. وتقول العرب للإنسان كثير الخير: إنه رجل كوثر أو امرأة كوثر. هذا الوسام لا يطلق على كل أحد، إنما يطلق على من كثر خيره، إنما يطلق على من كثر بذله وعنده من السجايا والخلال والأخلاق الشيء العظيم، إنما يطلق على من بذل الندى، إنما يطلق على من عفى، إنما يطلق على من كثر خيره وبذله وعطاؤه. ما يقال على إنسان يبذل بين الحين والآخر، يعطي بين الحين والآخر، يسامح بين الحين والآخر، ما يقال عنه رجل كوثر أو امرأة كوثر. إنما يطلق عن من كثر خيره، عن من انطبق عليه قول الشاعر: لله قوم إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إن ساروا. سبحان الله. نعم، لله قوم اصطفاهم الله عز وجل، إذا حلوا بمنزلة حل الندى ويسير الجود إن ساروا. إن كانوا في الحضر أو في السفر، إن كانوا في أيام الفقر أو في أيام الغنى، في أيام الرخاء أو في أيام الشدة، الخير معهم، يبذلونه في كل وقت. كثير من الناس يبذل في أيام الرخاء لكن في أيام الشدة يمسك، أو يبذل في أيام الاستقرار لكن في أيام الفتن يمسك، وبعض الناس ما يستطيع إلا أن يبذل خيره. هكذا كان الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هكذا كان التابعون وعلى رأسهم عبد الله بن المبارك، وقض نهارك مع ابن المبارك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا يكون أناس يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، يبذلون الخير في كل وقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء، أو على الأقل إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح.